بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابع على واحد. له أب صاحب مقهى وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني إذا ذهب أكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت. قسم من مال البنوك. وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك. يقول لي الجواب من ولدك الذي يأكل معه ويسكن معه. أنا خمسة من الولد ساكن في شقة مفردة. أي عم، هو طبعا عمارة، هي أبوهم عمل بنا هذه العمارة طبعا بمال القهوة ومال البنوك. وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما أبوك وشار مدينه وساكن شقة لوحده، لكن الشقة هذه القيمة طبعا من الأموال القيمة فيها من البنك والمخر. أي نعم. قبل المدينة. نعم. المخر في محرمات. نعم. بالعرض الشدة وبالعرض. نعم. كل شيء ممكن. في قمار يعني. غير المقاهي. موجود مبلغ. شيخنا موجود فيها شدة. بس ايش عن شاي واللي بخسره بتحتاج خمار. هاي خمار. خمار يعني مشتري يعني. إيه نعم. الخمار الخاصة. وهذا الشاب يعني شارك في بناء الشقة التي يسكنها ولا بشكل عام استاذنا؟ بناء كله. بناء كله. إيه نعم. وهو الآن يعمل عملا مستقلا عن أبيه. أي نعم. ماذا يعمل؟ بالحدادة. نعم. الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأثم بما كسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيد نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل بالسكن سواء استئجارا أو بناء إن كان عنده قدرة، وأن لا يظل يشارك الجماعة في سكنهم هذا ما دام أنه بني على مال حرام، فعليه أن يتخلص. يعني ما يكمل معاهم هذا المشوار. ليش ما انو مشوار ما كمل لسه لحد الان؟ طبعا هو الان سكن احسنين. اي نعم، هو الان شقته جهزت وساكن فيها من اكثر من سنه، ولكن الان ابوه بيقوم في بناء طابق جديد وطريق هي ماشيين عليها. انا ممكن له 900 دينار لوالده ويوجه جديد للدعوة السلفية ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام، لكن الان هو يعاني هذه المشكلة. مش اسمك هو؟ نعم نعم. يعاني هذه المشكلة انه الان والده يعني يكلفه بدل 100 دينار، وكذلك اخوانه الباقين كل واحد يدفع يعني 100 دينار 50 دينار ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقف يعني ليس سهلا. بقية اخواته شو بيشتغلوا؟ واحد موظف البنك، هذا واحد منهم موظف البنك، اما الثانيين ما عندي علم فيهم. الان قبل السكن اللي هو الشق القائم فيها. اخي أتان يعني في نوع مشاركة هنا، فينبغي أن يتخلص إذا كان يستطيع، لأنه قد يقول أنا ما أستطيع، هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله من الحرام. تعرف كيف؟ نعم. بعدين تجي الخطوة التي ذكرنا بها وجاء في السؤال. نعم. انه ما يشاركهم في طعام وشراب لنفس العله. والدائره التي يدفعها ما يدفع، يمتنع عن الدفع الذي دفعها. عفى الله عما سلف. ولا هو لما دفع يأخذ من الإرث طريق انتقال المال الحرام بطريق الإرث يصبح حلال. الآن هو ما يكون شريف يعني. لا يخص أبو سرش أنه ما يكون شريف ما يكون. وإذا طلع أستاذ يستطيع ما يكون مشرف إذا خرج من بيته لكن ما بيخاطر يصله لكن يعتذر له الشرع. أستاذ حسين لذلك سألت شو عملهم؟ لكن اللي فهمته انه في عدة اخوان، والاخوان هذول بيدفعوا 100 دينار لابوهم، والنسبة الداخلة نسبة الحرام الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والنقهة، فأنا قارب بهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوية تقريبا. ما عليه هي قضية أخرى، اللي هو عنده قضيتين، قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام. أنا سأل الطعام. لا تسأل أنت عن الطعام، إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق. بعكس المشاركة في البناء سواء كان غالب أو مغالب ما لازم يكون شريك معه في إقامة البناء وفيه حرام. استنى شوي ابو عبد الله دقيقه بس، هذا سؤال اشتركت فيه انا والدكتور والاخ ابو طلال من شهر، انا مسالك اياه ومغيب عن بالي كنا نجلس. اول شيء هذا اقوله، اذا طلع وابو طلب منه 100 دينار لا يكلف انه يدفع الا ما استطاع، هذا اقوله مبدئيا. شو قاله يعني يدفع مثلا 10 او شيء اللي يستطيع؟ يستطيع اكثر فهذا واجبه. نعم جزاك الله خير. يعني كمساعد ابوه. طيب. السؤال السابق، في أحد الناس قبل مدة، قبل 5 سنوات، انتظر الله عبد الله شيء الله يجزيك خير، بس 5 دقيقتين بيشتغل في قصير، في مهنة قصير، وبيشتغل عامل عند متعهد. هذا المتعهد نزله في ورشة في عمان في أمانة العاصمة، دخل البيت وبدأ يشتغل فيه يصلح، وأثناء تصليحه للبيت بزيح بزبالة هي في جرار مثل العطف لا في شيء بالمع. نعم سنوضح القصة. البيت هذا كان لوحدة عجوز يعني اختيارة، وهذه المرأة من هاش كان حتى هون في الأردن، وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة، وبعد ما توفيت ابن الناس وتقريبا نهب البيت، حتى انه يعني الأشياء اللي بقيت أشياء تبدو تافهة من هاش قيمة، حتى خربانة أشياء زي. فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت بتكليف المتعهد في أحد المخدات المنزقة، ضرب المخدة أو بأي طريقة ما يعني اكتشف أنه فيها أساور الأساور، فأخذ هذه الأساور وباعها وأنفق ثمنها. الآن هو الحمد لله يعني ساب وشاء يعني يشعر أنه هذا النار قد يكون حرام، فجمع ثمن هذا الأساور ووضعه في البنك الإسلامي على أساس طبعا هو يعتقد أن البنك الإسلامي إسلامي. نعم يعتقد أنه إسلامي، وضعه في البنك الإسلامي وبقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى ورثة هذه المرأة. طبعا حاول أن يسأل بعض الشيوخ في المسجد، أحد الشيوخ في المسجد، فصار يقول أنت هو ساكن يعني ظن فيه يعني شرا أو سوءا. نعم فامتنع حتى جاء يعني للعيادة كمريض وذكر لي القصة، وأنا استعنت في الأخ أبو طلال في الأخ وفيق يعني في أن نحاول أنه نوصله إلى ورثة المرأة على أساس أنه اعتقدنا أنه الأفضل أنه يدفع هذا المال إلى ورثتها الموجودة. فالآن تبين أنه هناك لها أخ، أنه هذا الأخ يسكن في الشام في دمشق، وانه ايش عمل هناك توفيق اخوها العتاد حقير، فما حكم المال اللي معاه الان وما يفعل؟ اللي بدي احكي شغل السبب انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمرأة التي ماتت، لأن حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون بعدين هذا يجي ولقي هذا الذهب، وقد يكون قد يشيلها اصلا. اي نعم اشترتها او يعني هناك احتمال، عده احتمالات. الناس وفيه بس الغالب الغالب عليها غيرها الأغلب. في غارب مغلوب بدنا حكم الدين في هذا المال، يعني هل يأخذ المال هو ينفق في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا له إذا ما وجدت لها وريث أنفق لوجه الله تعالى أو في مشروع يعني فيه خير ينالك أجره وينال هي المرأة كمان أجره إن شاء الله، يعني هذا الحكم اللي قلنا له إياه، أو أنه يجب الأفضل أن يجد وريث ويعطيه للوريث؟ كما طبعا قلنا ما زال تحت البحث. شو بدريل يكون في أخ ثاني مرارة؟ شو بدريل يكون في مهل أخ ثالث ورابع وإلى آخره؟ أولاد لأخ ميت مثلا. المهم كاعتقادي هو ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر إرث. هذه وحدة. هذه وحدة لو استطاع حيقع في مشكلة في المشاعر. حينما سألوا الشيخ وين سافر ما سافر الأبد حيتعلقوا فيه يقولوا له لابد يكون عندك أكثر وأكثر. لذلك أنا قضية هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا، يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة، لأنه أولا ما راح يقدر يصل يعرف الورثة، وثانيا لو استطاع حيطلع مشكلة الله ما فيه. هذا أكيد. لذلك وقلنا بس أفهم وقلنا بحل المشكلة أنه يبعث الفلوس للورثة 16 شهر يحصل ورثة، يعني قلنا أنه يبعث كل واحد قسطه بناء على تقسيم شهري. لكن ما بعرف هذا الحل صعب. هذا صعب. الحل الآخر شوف هو فقير ولا غني؟ يعني حال تدين. معليش أنا ما بحكي حال تدين. إن كان فقيرا فهو له غني ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس. رزق ساقه الله إليه. إن كان غنيا فليتصدق فيه عن فقراء المساكين. أنا قلت له مستعجل قلت له اصبر انك النقطة اللي ذكرها الأخ لطيف يعني ما قد لا يكون لهذه المرأة، شو الحكم في هذه الحالة؟ نفس الكلام يا نفس الكلام مش معروفين يعني بتاخذ أجرها هي كمان إن شاء الله. يعني دينار ما في مانع منه، لكن انا عقلي ضاقة انه يتصور هيك حالي. ممكن تركع برات الصف في اول باب المسجد اذا كان شمال وتدب وانت راكع، يعني تشارك الامام في ركوع وانت خارج الصف وتدب تمشي معه حتى تنضل للصف. امشي وانا راكع. وانت راكع هذا معنى الدب في اللغه العربيه. لا بنقول لك تمشي بشرا سويا. يعني لما بقول سمع الله محمد انا ما كنتش واصله بقول سمع الله محمد وبكمل مشي. بتكمل مشي معلوم. حتى لو كانت المسافه طويله. ولو كان طويل. يعني يكون في اول المسجد وفي اخره. جيت على مسجد عمر. يكون مثلا الباب الرئيسي. انا بس جيت مسجد عمر درست فيه كمان. اي نعم. حضرت دروس اكثر من 13 عام. بس مسجد عمر. الشيخ هذا الحادث اللي تنفق الخلق. استجابة الله حصل ولا تعود. خلصت. الله يعطيك العافية. اعطي خبر بعض النساء. كلمة ولا ترد. يعني انه هذا الكلام شو ما تعيدوش. شو ايش؟ جزاك الله خيرا. ولا تعد الى هذا الفعل يعني للتاخر، ولا الى هذه الطريقه لا هي الطريقة اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على على ركضه لإدراك الإمام راكع. فهذا السرعة هو المنهي عنه. هون يقال قصده حسن لكن عمله غير حسن، قصده إدراك الإمام راكعا حتى ما تفوت ركعة، هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإجى الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له أركع حيث أنت ثم دب امشي. شو النص هذا؟ هذا النص من السنة مخرج في بعض كتبي ما أدري، يمكن من السنة إذا دخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة أنه يدب يكبر حيث هو ويدب راكعا يعني حتى ينضم إلى الصف. شيخنا إذا كان بدي أقوم بالركعة الرابعة سيت فكرت حالي إنه هذه الثالثة بدي أقوم إلى الخامسة، فقال لي سبحان الله، قلت أنا جلست وكملت الركعة الرابعة، علي شو سوى؟ شو سويت أنت؟ أنا سويت هاي الركعة الرابعة بدل ما إني أجلس التحيات قلت إلى خيريني هذه الرابعة بدي أجيبها استمشيها. فمت استكملت قائمة؟ لا لسه. ما عليك شيء. معلش. إذا استثمنت قائما يعني تلبست بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو، أما إذا ما استثمنت قائما ورجعت فما عليك شيء. يلا يا أستاذ حضرت في الصلاة لما حركت هيك شفت هيك هذا الثاني حرك شوي صغيري شايف هاي مشكلة الجماعة لكن مني عنه بين يدي الصلاة، فإذا ما انتهت الصلاة إزال المني. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة العصر فسلم على رأس ركعتين ثم انتحى ناحية من المسجد مستراحي ووضع رجل على رجل وشبك بين الصحابة، هذا معنى الصلاة. وبين تمام القصة نذكرها للفائدة، ففي الصحابة رجل يلقب بجنيدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صلى العصر كثير، صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما قلنا ناحية من المسجد ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه، ففهموا من الوضع أن الصلاة انتهت، وأن يعفو دائما أنه يصلي أربع ركعات العصر. فقال القائد وهو الملقب بالذين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن. قال له ما لا يكون واحد من الثنتين لم نحن نصلي أربعا تصلي ركعتين. فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار الصحابة، قال لهم فصدق بالليل، قالوا له نعم يا رسول. فرجع من محله إلى مقامه في الصلاة، ولا أقول رجع للمحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو 100 سنة. فالضبط وصلنا ركعتين ثم سجد سجدتين سهو، وبذلك تمت الصلاة. هذا تمام الحديث. الشاهد أنه فيه أن الرسول عليه السلام شبه بين أصابعه وفي المسجد، ففرق العلماء بين تشبيك الأصابع وهو ينتظر الصلاة، وبين تشويش الأصابع بعد الفراغ من الصلاة. فالتشويش الأول وهو بين الصلاة نهي عنه، أما بعد انتهاء الصلاة فهو جائز من دشوة. إذا سجد الإمام بعد التسليم فهل يلزم تسليم آخر؟ لا. يعني هو مثلا في هذه القصة جابر الحكيم، وفي أمثالها لو خير إن شاء سلم وسجد، وإن شاء لم يسلم وسجد، كل من التسليم وعدمه ثابت. لكن بعض العلماء يفرق بين السهو في الليالي وبين السهو في المصاري، مسألة تفريط لما نجمع الأحاديث نلاقيه ما له أثر. فالساهي إذا إن شاء سلم فسجد، وإن شاء لم يسلم وسجد. شيخ، نعم، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟ لا، ما في حديث ذلك. ثاني، نعم، رجل زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم، ثم تبين له أنه أشعري، وأقام عليه الحجة ولكنه أصر على ما هو عليه، هل يطلق أخته أو ماذا؟ هذا سؤال جدائي. نعم، هذا السؤال تخل فيه صاحبه الجزاء. بالرغم اني اخمته لكن الظاهر انه بعد مثل الطلاق في بيد الزوج مش بيد ولي الزوجة، لذلك انا نصحته انه يتوقف مع الرجل ويحكي عليه انه يطلق اخته يعني زوجة الزوجة حتى يتخلصوا من المشكلة، مشكلة الخلاف المشرب والملعب. فإن أصر وعاند حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي شرعي، إن كان عنده قاضي يحكم بالشرع ويفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل، وهذا شيء صعب جدا. المهم يأخذ القضية بالحل الهين اللين وليس بالحرارة والعصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان. نعم، فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، فإن امتنع يطالب الحاكم الشرعي بتطليق، فإن امتنع فلا حول ولا، ويقال له حينئذ في الصيف ضيعت اللبان أين كان قبل أن يزوجها. وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يعرفه مثلا يصلي، لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة ولا لا، ما بيسألوا عن هذه الأمور فبيندموا. ولهذا من تأنى نال ما تمنى. قبل كان ما بإسلام ما بإسلام على أخذ من الله عليه طبعا بإسلام، لكن قد يثبت الشيء القاضي لا يتبناه. قد يكون القاضي مثل الزوج المدعى عليه، يعني حاكمي وظالمي. هل يجوز في أيام الفرد القارس الجمع للمرأة ما دام تصلي في بيتها؟ لماذا تجمع؟ لو كان سخ الماء بارد هذه مش مشكلة، لو كانت في العراء وكانت في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته والماء البارد قد يضر بها يمكن حين ذلك أن يقال الجمع. أما وهي في عقر جارها فبتسخن الماء مشان النفخ والطبخ والجري وما تسخن الماء مشان وضوءها أو غسلها إذا لزم الأمر، ما بيجوز أن تجمع والحالة هذه، لأنه الجمع في حالة الإقامة هو لرفع الحرج وهنا لا حرج. يعني نقول أنه معقول ما إيش هو الجمع؟ طبعا معلم الحديث قال أراد أن لا يخرج أمته. بعض الناس يعني تجمعهم مجرد وجود بعض الأمطار في النهار، مجرد وجود غيم بيجمع مباشرة وفي ويشه لا في المسجد. المسجد يعني الإمام الإمام لا إذا ما في مطار المسجد سؤال استاذ لا. هل تتصورون حالة يجوز فيها أخذ المال من البنك بالربا؟ لا بعد وفاة أي شخص أنه ينتظر 40 يوم حتى مثلا بعدها يزوج أو يستخدم يعني أي مظاهر لزينة فأصبحت مشترياته. هذه من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هؤلاء الذين يلتزمون هذه التقاليد والعادات السيئة كأن لسان حالهم يشعرنا بأنهم غير راضين بقضاء الله وقدره، فهل اللي قدر الموت قدر الحياة وجعل من أسباب الحياة الزواج فلازم كل شيء يمشي في سبيله بدون أي اعتراض أو انتقاد. فإذا شخص من أقارب مات وأحد من أقارب الميت كان على وشك الزواج فإذا تزوج فهذا لا يعني أنه يعني غير مهتم بوفاة القريب، كما أنه إذا مات الميت فيجوز للإنسان أن يحزن عليه 3 أيام، لكن حزن شرعي بمعنى ما في صياح ما في زعاق ما في اعتراض على قضاء الله وقدره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكذلك ما بنا في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، هذه عادة ما هي إسلامية أبدا. ما حكم الصلاة بين الزواج من غير ضرورة؟ إذا كان يصلي وحده فلا شيء جماعة، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام فقال لا تصفوا بين السواري فهو حرام لا يجوز. أما لا الصلاة صحيحة، أما الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات. ما غير ضرورة إكراه الناس في تحريم. نعم ما تفضل زين سرعة صحيح. هل المرأة مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت وأجت المرأة دافت عن المسجد مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ الأفضل أن تصلي في بيتها، إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة فهنا ينقلب الحكم، صير أفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة ففي البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها. أستاذنا نعم كانت الصلاة قائمة جماعة فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي نحط عليها القرآن وضعها أمامي، يعني طبعا موجود بجانب من هو أنا ناس كذا أساس أنا أعمل سطرة بس انتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟ يعني لقد سطرة ما فيه ولكن تعمل تجيب الطاولة وضعتها أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيهم. يعني أنت بعد ما شررت في الصلاة؟ لا قبل ما شرر في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة. نعم ما فيها شيء مدام أنت خارج الصلاة. أي نعم شو دافع للسؤال؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء يعني إن أتعمد وأحضر شيء وأحطه. مدام أنت عم تنظر أنك مسبوق. أي نعم وعم تنظر أنه بعد ما تنفصل من قدرتك من الإيمان أنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة أمامك، ما فيها شيء إطلاقا، بل هذا أمر حسن. جزاك الله خير. كثير من النساء تذهب للجامعة للصلاة بدون جوارب. يصلوا بدون جوارب. أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة. حتى في البيت. حتى في البيت. فما بالك من الشيء. جزاك الله. أيوة. يعني ولا مغطي رجليها كلها. كيف؟ ولا مغطي رجليها كلها. كيف تطور مغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بجروا ذيولهم. لكن لو صورت الصورة هاي فالصلاة صحيحة. والقضية انه مكشوفة اقدامها. اما اذا تغطيت مثلا حاطة عباية قطاضة وطويلة بحيث انها تغطي رجليها. فهذا هو اللي نحن نريد المرأة اذا صلت في بيتها او في المسجد. لكن مع الاسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء. الجوارب تستر؟ الجوارب تستر ولا تستر. تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو. لذلك من شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف. لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجم، فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجب. الجرابات قطعا تحجب. طيب كيف منقول أنه تستر؟ أنا ما قلت تستر، قلت تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر. يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة. ما أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بستار قطاد واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر.